السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، كنا نتدارس فوائد دراسة حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، وقلت إن فوائد دراسة الحديث الشريف كثيرة وفيرة، أبرزها ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أننا عندما نتدارس حديث النبي عليه الصلاة والسلام ونحفظ سنته الشريفة، نحفظ أدلة الشرع من الضياع والانجراف، نحفظ أدلة الشرع ونحافظ عليها من الضياع والذهاب والفقدان والانجراف. والفائدة الثانية كثرة الصلاة والسلام على نبينا خير الأنام عليه الصلاة والسلام. والفائدة الثالثة أن من يقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويحفظ سنته الشريفة يفوز بالنظرة والرحمة اللتين دعا بهما نبينا صلى الله عليه وسلم لمن يحفظ سنته وينشر حديثه. أما الفائدة الأولى فكنا نتدارسها إخوتي الكرام في الموعظة السابقة، وبقي عليها كلام يسير قليل أذكره، ثم أجيب على سؤالين وجها فيما يتعلق بموضوعنا في الموعظة الماضية وفي مدارستنا لحديث نبينا عليه الصلاة والسلام. أما التكملة المتعلقة بالأمر الأول، فقلت إخوتي الكرام إن علماء الحديث وحفاظ الأثر الذين ينشرون سنة نبينا عليه الصلاة والسلام يحفظون على هذه الأمة المباركة أدلة دينها، فالسنة وحي كالقرآن الكريم، ولا فارق بينهما إلا أن القرآن وحي يتلى والسنة المطهرة وحي لا يتلى، وكلاهما نزل به جبريل على نبينا الجليل عليهما صلوات الله وسلامه. إذن علماء الحديث لهم منزلة عالية جليلة رفيعة عندما يحفظون أدلة الشرع من الضياع والفقدان والذهاب والاضمحلال. ولذلك إخوتي الكرام حبهم دين، أعني حب المحدثين الذين ينشرون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ويعلمون سنته المطهرة، والبغض فيهم من أكبر علامات المبتدعين. وقد كان أئمتنا يولون هذا الأمر عناية عظيمة، فكل من تعلق بالحديث وبأهل الحديث رأوا فيه علامة الخير والصلاح، وكل من نفر عن الحديث وعن أهل الحديث علم سلفنا أنه من أهل البدع والضلال. ولذلك يقول الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه نقد المنطق في صفحة 82، والأثر مذكور أيضا في مجموع الفتاوى له، وهذا الأثر رواه الإمام ابن الجوزي أيضا في مناقب الإمام المبجل أحمد بن حنبل عليهم جميعا رحمة الله. وخلاصة الأثر أنه قيل للإمام أحمد إن فلانا من المتكلمين الذين هم أهل الشغب، وكما تقدم معنا طلب الإناء، طلب هارون الرشيد الكلام والشغب، فوجده في المتكلمين في المعتزلة. قيل له إن فلانا يقع في أهل الحديث وينال من المحدثين. فقال الإمام أحمد عليه رحمة الله وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق لا دين له. وكأن الإمام أحمد عليه رحمة الله فطن لمراده وفهم غاية هذا الطاعن، لأن من طعن في أهل الحديث ونال ممن يرون سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فمن طعن فيهم لا يقصد الطعن في أشخاصهم وذواتهم وأبدانهم وحقيقة أنفسهم، إنما يقصد حقيقة الطعن، إنما يقصد الطعن فيما يرونه وينقلونه ويحملونه وينشرونه للناس. فمن يطعن في أهل الحديث زنديق زنديق زنديق لا دين له. ولذلك أهل البدع قاطبة أنفوا من الانتساب إلى السلف الصالح وإلى أهل الحديث، وتراهم يدندنون ما بين الحين والحين أن من ينتسب إلى السلف وأن من ينسب نفسه إلى أهل الحديث هذا الانتساب زور وهذا الانتساب باطل، وهم حشوية، والحشوية هم من الحشى وهو رذالة الشيء، وهم. طيب إذا كنتم أنتم على هدى، هل لا نسبتم أنفسكم إلى السلف الصالح؟ وهل لا نسبتم أنفسكم إلى أهل الحديث الشريف؟ إذا كان من ينتسبون تقولون لا صحة لنسبتهم، نسبتهم مزورة. وأنتم يا معشر الفرق المرتبعة، إذا كانت حقيقتكم أنكم على هدى وعلى صلاح، فهل انتسبتم إلى سلف الأمة وإلى المحدثين؟ وهل استدللتم ودللتم على قولكم بكلام سلف الأمة بدءا من صديقها أبي بكر رضي الله عنه ومن بعده وبكلام المحدثين؟ نراكم أبعد الناس عن الاستدلال بأقوال السلف وأبعد الناس عن الاحتجاج بما ورد في كتب الحديث الشريف في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك تلمزون وتغمزون وتنبذون أهل الهدى بأنهم حشوية. وهذا اللفظ هو أول من قاله، هذا اللفظ أول من قاله في هذه الأمة ضال مضل هو عمرو بن عبيد، وهو المؤسس الثاني لمذهب الاعتزال لأهل الضلال، وشيخه واصل بن عطاء الغزال. قال عمرو بن عبيد: كان عبد الله بن عمر، يعني ابن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين، كان عبد الله بن عمر حشويا، يعني من رذالة الناس وحثالتهم كان حشويا. وأنت من الخلاصة، وأنت من الخلاصة كان حشويا. ولذلك انظر لأهل البدع في هذه الأيام، إذا أراد أن ينبذ أحدا من علماء الإسلام يقول إنه حشوي. وسمعت شريطا من قريب لبعض المفتنين المفتونين حط فيه على الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله، وصفه بالضلال والإضلال، ويعيد هذه اللفظة، يقول هذا حشوي هذا حشوي هذا حشوي، أي من رذالة الناس وسقطهم، ليس عنده عقل ولا وعي ولا دين. وأنتم عندكم عقول وعندكم وعي وعندكم دين، أنتم أبعد الناس عن السلف، وأنتم أبعد الناس عن الاستدلال بأحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام خير الناس. إذا من الحشوي الذي يبتعد عن السنة؟ هذا هو الرذالة وهذا هو الحثالة. ولذلك من طعن في المحدثين يريد في الحقيقة أن يطعن في الحديث الذي حمله المحدثون. ولذلك قال الإمام أحمد: زنديق زنديق زنديق لا دين له، أي من طعن في أهل الحديث. وهذا الكلام الذي قاله هذا الإمام المبارك قال نظيره إمام من أئمتنا وهو أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي شيخ الإمام البخاري عليهم جميعا رحمة الله، قاله هذا الإمام المبارك لكن في حق من طعن في الصحابة الكرام. وغاية الطاعنين أي في الصحابة أو في أهل الحديث غايتهم واحدة. قال أبو زرعة رضي الله عنه: إذا رأيت أحدا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق ولا دين له. قيل له: وكيف؟ هل الطعن في أبي بكر زندقة وردة ومروق من الإسلام وكفر بالرحمن؟ نعم نعم. قالوا: كيف؟ قال: لأن القرآن حق والسنة حق، والذين نقلوا إلينا القرآن والسنة هم الصحابة الكرام، فإذا كان الصحابة لا يوثق بهم وهم غير عدول فما قيمة المنقول؟ فهؤلاء الذين يطعنون في الصحابة يريدون أصالة أن يطعنوا في القرآن وأن يطعنوا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو قالوا للعوام القرآن باطل لعلم الناس مرادهم ورجموهم بالحجارة، ولو قالوا للسجج والدهماء سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا قيمة لها لرجموا بالحجارة، فأرادوا أن يصلوا إلى مرادهم عن طريق ملتوي. قالوا: الصحابة هؤلاء لا يثق بهم، لا قيمة لهم، لا دين لهم، بدأوا يطعنون فيهم، فإذا ثبت ما يقولون وهذا الأمر رسخ في أذهان الناس بعد فترة ينقلونهم إلى شيء آخر. أبو بكر، عمر، عثمان، هؤلاء كتموا حديث النبي عليه الصلاة والسلام وخالفوه، ومات النبي عليه الصلاة والسلام وهو عليهم غضبان. إذا ثبت هذا يقولون له: القرآن الذي هو مدون بين الدفتين تم جمعه في عهد أبي بكر وعمر وعثمان، إذن هذا القرآن كله لا يثق به. انظر كيف نسفوا القرآن من أوله لآخره بطعنهم في أبي بكر وعمر وعثمان. فليس أبو بكر رضي الله عنه هو المقصود بالطعن حقيقة، إنما المقصود الدين الذي كان يحمله أبو بكر والدين الذي حكم به أبو بكر رضي الله عنه. وهكذا من طعن في المحدثين وفي أهل الحديث وقال إنهم حشوية خبيث زنديق لا دين له. يقول الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله: الذين يعيبون أهل الحديث ويعدلون عن مذاهبهم جهلة زنادقة منافقون بلا ريب. ثم روى القصة الماضية عن الإمام المبارك أحمد بن حنبل عليه وعلى أئمة المسلمين رحمات رب العالمين. وهذا المعنى الذي كان في العصر الماضي المتقدم في القرن الثالث للهجرة هو هو في عصرنا تماما، لا يقع في أهل الحديث والمحدثين إلا أهل البدع الذين غضب عليهم رب العالمين. ولذلك يقول شيخ الإسلام الشيخ مصطفى صبري عليه رحمات الله جل وعلا في كتابه موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين في الجزء الرابع صفحة 16، يقول: من مميزات هذه الطائفة الضالة التي تسمي نفسها بالطائفة العقلانية بالطائفة العقلية التي ابتلي بها هذا الإمام في عهده من محمد عبده وأذنابه، من مميزات هذه الطائفة الطائفة العقلية أنهم لا يعرفون كتب الحديث ولا ينظرون فيها، إنما يأتي يقرأ القرآن ثم يتهجم عليه بعد ذلك برأيه وهواه. من مميزات هذه الطائفة أنهم لا يعرفون كتب الحديث ولا يقرؤون فيها. إخوتي الكرام، فأهل الحديث حقا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. والطعن في الصحابة زندقة والطعن في المحدثين زندقة كذلك. إن علماء الحديث هم أول ما يدخلون كما تقدم معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء. والحديث تقدم معنا من رواية أبي الدرداء رضي الله عنه في المسند والسنن الأربعة إلا سنن الإمام النسائي، ورواه ابن حبان في صحيحه، والإمام الدارمي في مسنده، وقد رواه الإمام البزار برواية أخرى: العلماء خلفاء الأنبياء، فهم خلفاء النبي عليه الصلاة والسلام، وهم ورثة النبي عليه الصلاة والسلام، فحبهم دين نتقرب بحبهم إلى رب العالمين. وهاتان الروايتان الصحيحتان الثابتتان، رواية أبي الدرداء في المسند والسنن المتقدمة إن العلماء ورثة الأنبياء وهي صحيحة، ورواية البزار إسنادها موثقون كما قال الإمام الهيثمي في المجمع العلماء خلفاء الأنبياء، هاتان الروايتان تشهدان للرواية الثابتة عن الحسن البصري مرسلا، وعن الحسن بن علي متصلة، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين بسندين متصلين وبسند مرسل، والأسانيد الثلاثة فيها ضعف تتقوى ببعضها، ويشهد لها ما تقدم من رواية أبي الدرداء رضي الله عنه: العلماء ورثة الأنبياء، العلماء خلفاء الأنبياء، العلماء خلفاء الأنبياء. ولفظ رواية علي والحسن بن علي والحسن البصري عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم ارحم خلفائي، اللهم ارحم خلفائي. قالوا: من خلفاؤك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله، الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله. وفي رواية: الذين يروون أحاديثي ويعلمونها الناس. وهذه الرواية إخوة الكرام عن هؤلاء الأئمة الكرام، عن علي وابنه الحسن والحسن البصري رضي الله عنهم أجمعين، رواها الإمام بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والإمام الهروي أبو إسماعيل في كتاب ذم الكلام، ورواها الإمام الطبراني في معجمه الأوسط، وأبو نعيم في كتاب فضل العالم العفيف، وفي كتاب رياضة المتعلمين، وهكذا ابن السني في كتابه أيضا رياضة المتعلمين، ورواها الإمام الراماهرمذي في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، ورواها ابن عساكر في تاريخ دمشق، ورواها الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث، والإمام الضياء المقدسي عليهم جميعا رحمة الله. وكما قلت إخوة الكرام، لا يخلو أسانيد هذه الروايات من ضعف، لكن يتقوى بعضها ببعض، ويشهد لمعناها ما تقدم من رواية أبي الدرداء: العلماء ورثة الأنبياء، العلماء خلفاء الأنبياء. قبل أن ننتقل إلى الفائدة الثانية، وهي أن من يدرس حديث النبي عليه الصلاة والسلام يستفيد كثرة الصلاة والسلام على خير الأنام عليه الصلاة والسلام، يحب أن أجيب على هذين السؤالين. السؤال الأول يتعلق بالكتاب الذي سنتدارسه، وقد وجه من عدد من الإخوة، هناك طبعة معينة للإمام الترمذي توصي بها، عدد من الأسئلة تدور حول هذا الأمر، يعني أي الكتاب من طبعات نسخ الإمام الترمذي يشتريه ويقتنيه طالب العلم ويقدم على غيره؟ أحسن الطبعات الطبعة التي حققها الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله، وهي في 5 أجزاء وما أكملها، حقق المجلد الأول والثاني ثم توفي عليه رحمة الله، فحقق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي المجلد الثالث وما أكمله، ثم جاء الشيخ إبراهيم عقوة من علماء الأزهر من علماء مصر فحقق المجلد الرابع والخامس. هذه خير الطبعات، قل أن يوجد فيها تصحيف أو تحريف أو خطأ في الكتابة، وهي مشكولة، لا سيما المجلد الأول والثاني من طبعاتها، فهي محققة مدققة مخرجة موثقة مؤكدة. والمجلد الثالث تعب فيه الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، والرابع والخامس في يعني ضبطهما، وإن لم يكن هناك زيادة وتعليق، لكن في الطباعة عناية. هذه خير الطبعات، إذا لم توجد فلا أقل من الطبعة الثانية التي طبعت في بلاد الشام في شمس الشيخ عزة عبيد الدعاف، نشرها وهي في 10 أجزاء للشيخ عزة عبيد الدعاف في حمص من بلاد الشام، والطبعتان عندي، وما أعلم بعد ذلك طبعة إلا وهي رديئة. في طبعة طبعت في المطبعة السلفية في المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه، وعلق عليها الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف، وهي شر الطبعات، فطالب العلم يبتعد عنها، وهي أيضا في 5 مجلدات فلا يلتبسن عليكم. يعني تلك طبعة الشيخ أحمد شاكر المحقق أيضا في 5 مجلدات وهذه كذلك، فهذه يعني لا تسوى ثمن المداد الذي فيها ولا الورق الذي فيها، بتر وتصحيف. وهذه المكتبة السلفية ما طبعت كتابا إلا مسخته، لأن الذين يشرفون على الطباعة في مصر لا علم لهم ولا دراية لهم بذلك، إنما من أجل عرض جنوي، وهي تتفق مع بعض، ليس يعني لهم صفة علم ولا طلبة علم، مع بعض الناس هكذا عاديين يضع اسمه ثم بعد ذلك يروج الكتاب على أنه محقق ولا تحقيق فيه. وهكذا طبعة فتح المغيث في شرع ألفية الحديث التي طبعت في المطبعة السلفية نشرتها، وكما قلت الطباعة في مصر شر الطبعات، فاحذروها. وأما بالنسبة للشروح فالشروح في الغالب يعني في الغالب لم نقتصر على ما فيها وما فيها لا يكفينا، هناك العارضة عارضة الأحوذي للإمام أبي بكر بن العربي، وهكذا تحفة الأحوذي للإمام المبارك فوري، يعني كل من الكتابين فيه شرح، وصاحب كل من الكتابين يثيبه الله على شرحه، وقيمة ما في العارضة أقوى من قيمة ما في التحفة لجلالة هذا الإمام وتقدمه، فهو من علماء القرن 6 للهجرة. وبإذن الله سنتدارس ما في الكتابين وما في غيرهما. وأرى لو أن الإنسان اقتنى الكتاب متنا من النسخة الأولى بالطبعة الأولى التي ذكرتها فهذا أيسر لحفظه ولحمله، وبعد ذلك يفتح الله ما ييسر بالنسبة لشرح أحاديث سنن الترمذي. السؤال الثاني سأله بعض الإخوة حقيقة وأنا أتعجب من سؤاله، كيف تكون الأمة تلقت حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه بالقبول وقد أنكره غير واحد من الأئمة مثل الإمام البخاري وابن حجر وغيرهما، كما ذكر ذلك الشيخ المحدث الألباني في السلسلة، أرجو التوضيح حفظكم الله وحفظك وحفظ المسلمين أجمعين، ونسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن يبصرنا بعواقب أمورنا. وكأن الجواب إخوتي الكرام على هذا في تقديري يعني ظاهر واضح مما ذكرت، والمطلوب في طالب العلم دائما أن يذكر ما له وما عليه ثم يترك الناس على بصيرة فيما يرجحه ويختاره. وكنت ذكرت أن هذا الحديث حوله كلام، أصحاب معاذ هل هم فيهم جهالة أم لا، بينت الكلام في هذا، بعضهم يرى أنهم في حيز الجهالة، وبعضهم يرى أنهم في أعلى درجات الشهرة والاستفاضة كالإمام ابن القيم والخطيب البغدادي وغيرهما. فقول أصحاب معاذ لم يسموا هذا أعلى مما لو سمي واحد منهم، تقدم الجواب عن هذا ولا هذه علة. علة ثانية تقدم معنا الحارث ابن عمرو وليس كذلك مجهول، وهو من رجال الترمذي وأبي داود كما تقدم معنا، والذي روى عنه أبو عون الثقفي كما تقدم معنا من رجال البخاري وليس كذلك. قرأت لكم قيمة كل واحد. فهذه الجهالة في الحارث بن عمرو هل تزول عن بوصف الراوي له بأنه ابن أخي للمغيرة بن شعبة وهو من التابعين؟ فهل الجهالة تزول بذلك وإن روى عنه واحد أو تبقى؟ الخطيب البغدادي تقدم معنا قول روي الحديث من طريق آخر وعليه يكون متصلا فتزول هذه الجهالة. قلت بعد ذلك صفوة الكلام في هذا الحديث على التسليم بأنه ضعيف من ناحية الإسناد، وهذا ما تقتضيه قواعد علم الحديث والمصطلح. فالمعتمد من الحارث بن عمرو أنه مجهول لم يرو عنه إلا راو واحد، والجهالة لا تزول إلا براويين. وقلنا مذهب الإمام ابن حبان أن الجهالة تزول إذا روى عنه راو واحد، لكن مذهبه كما قال إمتنا مهجور غير مقبول عند الجمهور، وهو يرى على مذهبه أنه إذا روى عنه راو واحد فقد ارتفعت عنه الجهالة. كما تقدم معنا عن الإمام ابن عبد البر يرى أنه لا داعي للتنصيص على عدالة الإنسان، فمن اشتهر بطلب العلم ولم يعلم فيه جرح فهو عدل كما تقدم معنا. إذا نحن نريد نريد أن نقول أن على مذهب الجمهور الحديث فيه ضعف من حيث الإسناد، أوليس كذلك؟ فبينته، قلت هذا الضعف زال بأي شيء؟ بتنقي الأمة لمدلول هذا الحديث بالقبول. كيف تنقي وهو ضعيف؟ قلنا أفتى برجله ثلاثة من الصحابة، كل واحد لقوله حكم الرفع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، أوليس كذلك؟ والأسانيد إليهم صحيحة ثابتة، أولهم أبو بكر، ثانيهم عمر، ثالثهم عبد الله بن مسعود، أليس كذلك؟ قرأت عليكم الآثار إخوتي الكرام وقلت إنها صحيحة ثابتة لا نزاع في ثبوتها، وهي في سنن النسائي والبيهقي، باب الحكم باتفاق أهل العلم، ما قرأتها؟ فهذه الآثار الثلاثة تشهد لهذا الأثر الذي فيه ضعف على قول الجمهور. فالبخاري على العين والرأس، والله لا يرد كلامه إلا من غضب الله عليه ومن طعن فيه ولا في كلامه، يقول ضعيف، ضعيف النظر إلى إسناد هذا الحديث، أوليس كذلك؟ أما أنه وجد له شاهد متابع، وجد له ما يشهد له ما يقرره، وجد له فتاوى عن الصحابة تقوي، هذا موضوع آخر. ويقول هذا الآن الحارث بن عمرو على حسب اصطلاحنا نحن عند جمهور المحدثين أنه ضعيف لأنه مجهول، وعليه هذا الإسناد لا يثبت، ولمعتمد أنه مرسل، هذا كلام الإمام البخاري، لا إشكال في ذلك، ضعيف لكن تلقي بالقبول. وتقدم معنا الحديث الضعيف إذا تلقي بالقبول ينزل منزلة المتواتر، نقلت هذا كلام الإمام السخاوي، ونقلت ما لنا وما علينا، إنما من جاء ليتكلم على هذا الحديث نقلوا ما لهم ولم يتنقلوا ما علينا، أنا أرى هذا ليس من الإنصاف. الإمام ابن تيمية ما تقدم معنا كلامه عليه رحمة الله أنه قال هذا الحديث روي في المسانيد والسنن بإسناد جيد، تقدم معنا أو لا؟ لا إله إلا الله، في الجزء الثالث عشر صفحة 364 تقدم معنا كلامه أم لا إخوتي الكرام؟ طوله تقدم، قلت الإمام ابن كثير في الجزء الأول صفحة 3، والإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، انظر إلى كلامه يقول هنا: والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: لم تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد، وما زاد على ذلك كلمة أخرى. وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا إلى أقوال الصحابة، موضوع آخر. إنما هذا بإسناد جيد، وقلت لكم هذا ونص كلام الإمام ابن كثير عليهم جميعا رحمات ربنا الجليل، اعتمدوا هذا وقرروه. الإمام البغوي في شرح السنة صفحة 116 يستدل بالحديث كيف تلقي بالقبول على أنه ثابت ولا يتكلم في إسناده، بل ولا يرويه بالإسناد، مع أنه في شرح السنة يرويه بإسناده. يقول: قال الإمام يعني البغوي: الاجتهاد هو رد القضية إلى معنى الكتاب والسنة من طريق القياس، فعلى الحاكم أن يحكم بما في كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن لم تكن الحادثة التي يحتاج إلى الحكم فيها في كتاب الله فيحكم بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجدها في السنة فحينئذ يجتهد. انتبه، والدليل عليه ما روي عن معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له لما أراد أن يبعثه إلى اليمن: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ الحديث، وما زاد عليه ولا كلمة. قوله بعد ذلك: اجتهد رأيي، لم يرد به الرأي الذي يسمح له من قبل نفسه أو يخطر بباله على غير أصل من كتاب أو سنة، بل أراد به رد القضية إلى معنى الكتاب والسنة من طريق القياس، أي أنني أقيس الفرع بالأصل، إذا وافقه في العلة ألحقه بحكم الأصل الذي ورد به نص، وهذا هو القياس الشرعي. المعلق كلام المعلق هذا أمر آخر، وهو الشيخ شعيب، قلت لكم مال إلى تصحيحه، والشيخ عبد القادر مال إلى تصحيح تعليقي على جامع الأصول، أنه تلقت الكافة عن الكافة، هذا بعد ذلك. أما في الأصل رواه على أنه يقرر به حكما شرعيا، فقوله هنا يقول تابع الخطيب البغدادي يقول: وهذا أعجب أن يخفى على مثل الخطيب في حفظه ومعرفته بالرجال علة هذا الحديث القادح. يا عبد الله ما خفي، قال أصحاب معاذ ليسوا بمجهولين وأعلم مما لو سموا، والحارث بن عمرو فيه جهالة، لكن لعلها تزول بالطريق الثاني، وإذا لم تزل نأتي لأمن آخر، الحديث تلقته الكافة عن الكافة، فما خفي علي. أخي الكريم يا أيها الشيخ الصالح، نسأل الله أن يحسن لنا ولك الخاتمة بفضل ورحمته، ما خفي علي. حتى تقول ابن القيم قلد، والخطيب عندما قال ما قال هذا أعجب كيف يخفى على مثل الخطيب، ما خفي علي. لا إله إلا الله. انظر هنا لما نقل كلام الحافظ في التلخيص، رأيه أن الحافظ يضعف الحديث، وهذا الذي جزم به في نهاية تعليقه، يقول هنا جملة القول أن الحديث لا يصح إسناده لإرساله وجهالة راويه الحارث بن عمرو، وبعد ذلك لجهالة أصحاب معاذ، والذين ضعفوا عدة منهم ابن حجر وهو العاشر، هذا كلامه. لننظر إخوتي الكرام للتلخيص، وهو نقل كلامه في التلخيص، لكن كما قلت ما يدل على أن الحديث يمكن أن يقبل وأن أئمتنا قبلوه واستشهدوا به، هذا طرحه. انتهى هنا في نقل كلام الحافظ بقرابة صفحة، فلو كان الإسناد إلى عبد الرحمن ثابتا لكان كافيا في صحة الحديث، هذا كله موجود هنا. استبه ماذا ختم الحافظ كلامه في التلخيص، يقول: وقد استند أبو العباس ابن القاص في صحته، وهو من أئمة الحديث الكبار، توفي سنة 35، وهذا النقل حذفه الشيخ الألباني. وقد استند أبو العباس ابن القاص في صحته إلى تلقي أئمة الفقه والاجتهاد له بالقبول، قال: وهذا القدر مغن عن مجرد الرواية، وهو نظير أخذهم بحديث لا وصية لوارث مع كون راويه إسماعيل بن عياش. إذن الحافظ بن حجر ماذا عمل؟ نقل كلام المضاعفين وكلامه المصححين، وهو نجمع، فمن أين تقول ضعف؟ نقل من ضعف الحديث، نقل من صححه، فهنا ختمت كلامه على هذا الحديث بكلام أبي العباس ابن القاص، وأن الحديث تلقي بالقبول من أئمة الفقه والاجتهاد، وعليه فهو صحيح ثابت. ذكرت هذا كله، لكن يعني لا داعي أن يفيض الإنسان في أكثر من هذا. انتبهوا إخوتي الكرام لقضية يشير إليها أئمتنا الكرام: الضعيف إذا ورد من طريق آخر ولم يشتد الضعف يرتقي لدرجة الحسن. يقول شيخ المحدثين وسيدهم في زمنه الشيخ عبد الرحيم ابن الحسين الأثري شيخ الحافظ ابن حجر عليهم جميعا رحمة الله في ألفيته الشهيرة: فإن يقل يحتج بالضعيف عند آخر مبحث الحديث الحسن، فإن يقل يحتج بالضعيف، فقل إذا كان من الموصوف رواته بسوء حفظ يذكر بكونه من رواته بسوء حفظ يجبر بكونه من غير وجه يذكر، لكن إذا قوي الضعف أو شذ، لا إله إلا الله، لكن إذا قوي الضعف أو شذ فلم يجبر ذلك، وإن يكن لكذب أو شذ، يعني إن يكن الضعف في سبب الراوي بكذب أو شذوذ، وإن يكن لكذب أو شذ أو قوي الضعف فلم يجبر ذا. ألا ترى المرسل حيث أسند أو أرسلوا كما يجيء اعتبر. الحديث المرسل الذي ضعفه جمهور المحدثين، يقول المرسل: ألا ترى أنه إذا جاء من طريق مسند أو من طريق مرسل آخر يحتج به: ألا ترى المرسل حيث أسند، أو أرسلوه، أي أرسلوه من طريق آخر وروي مرسل من طريق آخر، والمرسل وما يرفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ألا ترى المرسل حيث أرسي أسند أو أرسلوا كما يجيء اعتضد. وفي بحث المرسل يقول الشيخ الإمام العراقي الأثري في ألفيته، يقول في المرسل: واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به وذان، يعني الحديث المرسل يحتج به الإمام مالك وأبو حنيفة، وهو المعتمد عند الحنابلة، لأن الحديث المرسل حجة لأنه قيل في عصر لم يفش فيه الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم التابعي عندما يقول: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا يستحل أن يرفع هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا حدثه به ثقة عن صحابي. فإذا عندهم حجج، هذا قول الأئمة الثلاثة، الحديث المرسل حجة عند أبي حنيفة ومالك والإمام أحمد. واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودانوا، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد. ومسلم صدر الكتاب الصلاة وصاحب التمهيد يعني ابن عبد البر عنهم نقله، يعني أن الحديث المرسل عند المحدثين مردود، لكن إذا صح لنا مخرجه بمسند أو مرسل يخرجه من ليس يروي عن الرجال الأول نقبله. قلت: الشيخ لم يفصل، يعني ابن الصلاح والشافعي بالكبار قيد، ومن روى عن الثقات أبدا، ومن إذا شارك أهل حفظ وافقهم إلا بنقص لفظي. فإن قال فالمسند المعتمد فقل دليلني به فإن قال فالمسند المعتمد فقل دليلني به يعتبد. الشاهد إخوتي الكرام، الإمام الشافعي من الأئمة الأربعة قال: الحديث المرسل ليس بحجة، لكن أقبله بشرطين، شرط في الراوي وشرط في الرواية. أما في الراوي، إذا كان الراوي يتصف بثلاثة أمور من كبار التابعين، إذا شاركه الحفاظ المأمونون لا يخالفه، والشاهد الكبار قيد يروي عن الثقات فلا يروي عن الضعفاء، هذه ثلاث صفات في الراوي. إذا شاركه أهل الحفظ لا يخالفهم في الرواية، ليس في هذا الحديث بغيره، يروي عن الثقات هو من كبار التابعين، هذه ثلاثة شروط لابد منها فيه الراوي المرسل، وواحد من أربعة في الرواية. قال: إذا جاءت الرواية مسندة من طريق آخر أو مرسلة، أو أفتى بها صحابي، أو أفتى بها أكثر أهل العلم المتأخرين، فالمرسل يصبح حجة بهذه الأحوال، أوليس هو ضعيف؟ يقول: إذا أفتى به صحابي فقط فقد زال عنه الضعف، إذا أفتى به أكثر أهل العلم بعد الصحابة فقد زال عنه الضعف. فإذا ينضم قوله إلى قول الجمهور أبي حنيفة ومالك وأحمد لأن المرسل حجة، لكن أولئك قبلوه من غير شرط، وهذا قبله بشروط رحمهم الله ورضي عنه. فما يأتينا قائل يقول: ضعيف كيف قبل؟ حضره لذلك ضوابط وموازين. فحديث معاذ على التسليم بأن فيه الحارث ابن عمرو وهو مجهول على التسليم، وهذا قول الجمهور، وقلت هو المقرر حسب جمهور المحدثين وقواعدهم التي سار عليها الفن، فهذا أمر يسير زال بوجود ما يشهد له من ثلاثة أقوال من كبار الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، ثم تلقاه أئمة الفقه والاجتهاد بالقبول كما نص على ذلك أبو العباس ابن القاص من علماء القرن الرابع للهجرة، والخطيب البغدادي من علماء القرن الخامس للهجرة، هذا كله مما تقدم. ولذلك إخوتي الكرام، هذه العبارة التي ذكرها الشيخ الألباني عليه رحمة الله حيا وميتا في السلسلة عند هذا الحديث، ولا يهولنك اشتهار هذا الحديث عند علماء الأصول واحتجاجهم به في إثبات القياس، فإن أكثرهم لا معرفة عنده بالحديث ورجاله، ولا تمييز لديهم بين الصحيح وسقيمه، شأنهم في ذلك شأن الفقهاء بالفروع إلا قليلا منهم، هذا كله كلام لا داعي لذكره. فهذا الحديث قلنا صححه أئمة جهبذة محدثون كبار: الخطيب البغدادي، أبو العباس ابن القاص، الإمام ابن القيم، الإمام ابن تيمية، الإمام ابن كثير، لا إله إلا الله. الإمام أبو بكر ابن العربي وهو محدث شارح سنن الترمذي. فقولك أن هذا الحديث يعني فقط اعتمده علماء الأصول ولا يؤخذ بكلامهم في الحديث وحالهم كحال الفقهاء في الفروع، هذا كلام غير مسلم، هذا كلام غير مسلم. نعم الحديث حوله كلام وزال عنه الضعف بإذن ربنا الرحمن. انظر للكلام أيضا بعد أن ذكر الكلام حول هذا الحديث ونقله عن الإمام ابن الجوزي، وهذه حقيقة يعني ينبغي للإنسان أن ينتبه لها. لا إله إلا الله كنا 881 أوليس كذلك؟ انظروا إخوتي الكرام، يقول وأنا هذا الذي أريده، يقول ولما أنكر ابن الجوزي صحة الحديث وهو عده من جملة العشر الذين ضعفوا الحديث، أنت تستدل به وكلامه دليل عليك؟ لا لك. ولما أنكر ابن الجوزي صحة الحديث أتبع ذلك بقوله وإن كان معناه صحيحا. قل الحديث فيه ضعف من حيث الإسناد، من؟ ابن الجوزي، لكن معناه صحيح. حتى شيخ الألباني ما رضي بهذه الجملة، علق عليها. فأقول هو صحيح المعنى فيما يتعلق بالاجتهاد عند فقدان النص، وهذا مما لا خلاف فيه، ولكنه ليس بصحيح المعنى عندي فيما يتعلق بتصنيف السنة مع القرآن وإنزاله إياه معه منزلة الاجتهاد منهما. فكما أنه لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص في الكتاب والسنة، فكذلك لا يجوز لا يأخذ بالسنة إلا إذا لم يجد في الكتاب. يعني هذا الحديث دل على هذا الأمر، وهذا التفريق بينهما مما لا يقول به مسلم، بل الواجب النظر في الكتاب والسنة معا وعدم التفريق بينهما إلى آخره. كما قلت لكم إخوتي الكرام، هذه الشبهة كلها غير واردة، لأن الأدلة قلنا وإن كانت جميعا صحيحة معتبرة فهي متفاوتة من حيث القوة والترتيب. فتقدم معنا أولها الإجماع، ثانيها نص متواتر من كتاب أو سنة، ثالثها سنة أحادية، رابعها قياس يلحق أمر حادث بأمر سبق لوجوده في العلة ولمساواته في العلة الشرعية التي دل عليها بقرآن أو سنة. وقلت هذا مما لا خلاف فيه عند أئمتنا في مراتب الأدلة. فالإمام ابن الجوزي الذي ضعف يقول لكن معناه صحيح، يقول حتى المعنى ليس بصحيح. على كل حال كما قلت يعني إخوتي الكرام، هذا تعليق في بداية هذه الدروس، وأسأل الله أن لا نحتاج إلى مثل هذه التعليقات الكبيرة. وحقيقة يعني لا ينبغي أن يكثر في الأمة التنطر، والله فيما ذكرته كفاية إذا كان الإنسان أعمى أن يتبصر، لكن بعد ذلك إذا الإنسان يعني عنده ثبات على قول فليلزمه، ولا داعي بعد ذلك أن يقال كيف وكيف كيف وكيف. وفي نفس المحاضرة الماضية عرض علي بعض الإخوة تبصرة أولي الأحلام من قصص فيها كلام ذكر فيها حديث معاذ، وبعد ذلك أن الحديث لا يثبت، ضعفه ابن حزم، ضعفه فلان، وضعفه فلان إلى غير ذلك من الكلام. يعني كما قلت إخوتي الكرام، هذا كلام أئمتنا، أما معناه فلا أعلم حول معنى الحديث خلافه. لو لم يثبت هذا اللفظ فمعناه معتبر عند أئمتنا قاطبة. وذكرت كلام أبي بكر وعمر وابن مسعود رضي وكلام ابن مسعود رضي الله عنه أجمعين فيما يقرر هذا، نقضي بما في كتاب الله ثم بما في سنة رسول الله ثم بما قضى به من قبلنا من الصالحين، ثم نجتهد بعد ذلك ونحترز ونتقي الله في اجتهادنا. الفائدة الثانية التي نستفيدها من دراسة حديث نبينا عليه الصلاة والسلام كثرة الصلاة والسلام على خير الأنام عليه الصلاة والسلام. فأهل الحديث عندما ينشرون الحديث ويتعلمونه ويتدارسونه ويكتبونه ويقرؤونه ويعلمونه ويحفظونه يكثرون من الصلاة والسلام على نبينا خير الأنام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتراه يعيش بين النبي عليه الصلاة والسلام عندما يحفظ سنته وينشر حديثه. وهذا في الحقيقة أمر مبارك عظيم، والصلاة على نبينا الكريم من أفضل ما يتقرب به إلى إلهنا العظيم، وقد أمرنا الله بذلك في كلامه الكريم، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك عليه بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين، صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن أمرنا بأن نكثر من الصلاة والسلام على خير الأنام عليه الصلاة والسلام. إخوتي الكرام، فعند هذه الآية يوجد دقيقة ولطيفة أذكرها، ثم أذكر ما يحصله طالب الحديث نحو هذه الفائدة من خيرات الحساب. هذه اللطيفة والتعليقة أشار إليها الحافظ في الفتح عند كتاب التفسير في تفسير سورة الأحزاب من صحيح البخاري عند هذه الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي. أخبرنا الله أنه هو وملائكته الكرام يصلون على نبينا خير الأنام عليه الصلاة والسلام، ثم قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب لما لم يسلم ربنا على نبينا عليه الصلاة والسلام؟ فلم يقل إن الله وملائكته يصلون ويسلمون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يعني لما أضاف الصلاة والسلام إليه وإلى ملائكته، وأمرنا نحن أن نصلي ونسلم عليه عليه صلوات الله وسلامه. حقيقة هذا الأمر يعني مما كان يخطر ببالي وما رأيته، يعني في كتاب لإزالة هذا الإشكال والحافظ ابن حجر، والعبارة مرت معي من فترة، يعني عندما قرأت ما في الفتح يعني الإنسان يطمئن إلى هذا الجواب، ولعله إن شاء الله يكون مقبولا مرضيا. وخلاصة جواب الحافظ عليه رحمة الله أن لفظ السلام يحتمل أمرين: يحتمل التحية والإكرام، ويحتمل المتابعة والانقياد. والمعنى الثاني لا يصح أن يكون في حق الله وملائكته نحو نبينا عليه الصلاة والسلام يتابعونه وينقادون له. يعني أنت عندما تسلم السلام يحتمل سلامك أمرين: تحية وإكرام، ويحتمل استسلام وانقياد ومتابعة، استسلمت له. فلا يصح الانقياد والمتابعة من الله وملائكته لنبيه عليه الصلاة والسلام، إنما الذي يتأتى منهم نحوه التحية بمعنى الإكرام والتقدير والتبجيل على نبينا صلوات الله وسلامه، ولا يصح بمعنى الانقياد والمتابعة. ولذلك قال الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، أن يقدرونه، يحترمونه، يكرمونه، يثنون عليه. وصلاة الله على نبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري عن أبي العالية: ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. إذن هذا الصلاة يثني عليه. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس: الصلاة من الله على نبيه التبريك، أي أن يبرك عليه وأن يظهر بركته وخيره وفضله وينوه بشأنه في الملأ الأعلى وأن يتحدث بفضله. إذن إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، مما ندعو له بأن يصلي الله عليه. وبعد ذلك نحن يصح أن نسلم عليه بمعنى السلام الذي وتحية وإكرام، وبمعنى انقياد ومتابعة. ولا يصح إيماننا دون انقياد ومتابعة لنبينا عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. والحديث إخوتي الكرام رواه أبو نصر المقدسي في كتاب الحجة على تاركي المحجة كما قال الإمام النووي بإسناد صحيح، وروي في غير ذلك من الكتب، وما يقوله بعض الناس في هذه الأيام يقول في الأربعين النووية 3 أحاديث ضعيفة، والله ما أحد ضعيف إلا أنت ومن علمك هذا الكلام. 3 أحاديث ضعيفة في الأربعين النووية، لا إله إلا الله. جاء متطفلون في هذا الزمان يتداركون على شيخ الإسلام الإمام النووي الذي توفي 76 و600 للهجرة، هو يقول بإسناد صحيح ومن بعد ذلك من هذا ضعيف. مرة قضى لني بعض الناس يقول يا شيخ في الأربعين النووية 3 أحاديث ضعيفة، قلت بعد سنة ستقولون 6، لكن الآن يعني هكذا. لا إله إلا الله. هذا الحديث قال فيه نعيم بن حماد، نعيم بن حماد من شيوخ البخاري، يفرض حوله كلام، يعني ما الفارق بين هذا الحديث وبين قول الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم؟ يخرجان من مشكاة واحدة، لكن هناك وحي غير مكلو وهنا وحي مكلو. هب أن فيه شيء من الضعف، هب على التسليم لك. يوجد ما يشهد له من النصوص في القرآن والسنة ما لا حصر له، فاتق الله في نفسك. إذا قال شيخ الإسلام الإمام النووي رويناه بإسناد صحيح، فليسكت من بعده، فليسكت من بعده، ولا داعي أن يقول بعد ذلك هذا الحديث إسناده ضعيف ويحتج به أو لا يحتج. فهذا الحديث يعني أخشى أن يكتب لي ورقة أخرى وأن يقول بعض الإخوة الكرام هذا الحديث ضعيف وأن تقول عنه بإسناد صحيح. والله ما أذكر شيئا إلا بعد علمي بما أقول، سواء من ناحية من يعترض على الحديث ممن تقدم وممن هو حاضر في هذا العصر، وما هو المعتمد في هذا الحديث إن شاء الله. هذا كلام الإمام النووي عليه رحمة الله في كتاب الأربعين النووية. أما بعض الناس أولعوا لأن ما يشتهر بين المسلمين وصححه أئمتنا المتقدمون كأنهم الآن يعني سيأتون لشيء جديد، هذا المشتهر عندكم ضعيف. يقول الأربعين النووية يحفظها الطلبة في ليس في الابتدائي، كانت تحفظ للطلبة الذين هم دون مرحلة الابتدائي الأربعين النووية، ويقرؤون هذا الحديث رويناه بإسناد صحيح. يأتي يقول أن له الصحة وفيه نعيم بن حماد، لا إله إلا الله. وإخوتي الكرام، يصح من الله التحية والإكرام لنبيه عليه الصلاة والسلام، ولا يصح من الانقياد والاستسلام والمتابعة لنبيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك أضاف الصلاة إلى نفسه وإلى ملائكته، وأمرنا بالنسبة لنا أن نصلي وأن نسلم عليه. فإن قيل السلام يحتمل تحية وإكرام ويحتمل متابعة وانقياد، نقول كل منهما مراد منا نحو نبينا عليه الصلاة والسلام. إخوتي الكرام، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام التي يحصلها طالب الحديث وينفرد طالب الحديث بهذه المنقبة عندما يدرس هذا العلم الشريف، أي بكثرة الصلاة والسلام على نبينا عليه الصلاة والسلام، هذه الصلاة التي يحصلها لها فوائد كثيرة، منها ما ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم والحديث في السنن الأربع وهو في أعلى درجات الصحة من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. وصلاة الله على عباده رحمته له، وصلاته على نبيه الثناء عليه في الملأ الأعلى. إذا صليت على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة واحدة تحصل 10 رحمات من واسع الرحمة والمغفرة من رب الأرض والسماوات، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، يصلي عليكم يرحمكم سبحانه وتعالى ويرؤوف بكم وهو الرؤوف الرحيم. وهذا أقل ما يحصل لمن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني 10 رحمات ويحصل 10 صلوات من رب الأرض والسماوات، هذا أقل شيء. وإذا حصل في القلب تعظيم للنبي الأمين عليه الصلاة والسلام كثير وحب له وتعلق به، الحسنات تتضاعف، لكن أقل الجزاء الحسنة ب10 أمثالها، ثم تتضاعف الحسنة على حسب ما يقوم في قلبك من تعظيم لله وإجلال لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك ثبت في مسند الإمام أحمد بسند صحيح كالشمس من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه وملائكته 70 صلاة. صلى الله عليه وملائكته 70 صلاة، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. يعني إن شئت أن تستقلل وإن شئت أن تستكثر، فإن استكثرت فلنفسك وإن استقللت فلنفسك. إذا صلى الإنسان على النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الله عليه وملائكته 70 صلاة. طيب هو لو قرأ في اليوم 100 حديث وفيها يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث مرات، كم يحصل إذن من الخيرات والبركات عندما يتدارس حديث خير البريات عليه الصلاة والسلام. لأن النسائي والحديث في صحيح ابن حبان قال الإمام ابن كثير في تفسيره وإسناده جيد، الحديث إسناده صحيح كما قال الإمام الهيثمي في المجمع أيضا من رواية أبي طلحة رضي الله عنه الأنصاري قال: أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يوما يرى في وجهه البشر عليه صلوات الله وسلامه وهو منشرح النفس عليه الصلاة والسلام. أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يوما يرى في وجهه البشر، أي يتلألأ نورا وابتساما عليه صلوات الله وسلامه، وكان إذا سر يستنير وجهه كأنه فلقة قمر عليه صلوات الله وسلامه، وهو أبهى من القمر وأضوأ من الشمس عليه صلوات الله وسلامه. أصبح يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر، فقال له الصحابة الكرام: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أصبحت طيب النفس يرى في وجهك البشر، أي السرور يطفح ويعني يشع. فقال عليه الصلاة والسلام: أجل، يعني أصبحت كذلك، نفسي طيبة منشرحة ووجهي فيه هذا السرور وهذا الفرح وهذا الخير والبركة. أتاني جبريل على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه من ربي فأخبرني أنه لا يصلي علي أحد صلاة إلا كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات ورد عليه مثلها. سبحان ربي العظيم. والحديث إخوة الكرام روي بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا، ثبت ذلك في المستدرك صححه الحاكم وأقره عليه الذهبي، وهو في صحيح ابن حبان أيضا ومسند الإمام أحمد وسنن النسائي، ورواه البخاري في الأدب المفرد لكن دون البشارة الرابعة، كتب له 10 حسنات في هذه الرواية، حط عنه 10 سيئات، رفع له 10 درجات، والبشارة الرابعة في الرواية المتقدمة ورد عليه مثلها، لم ترد في رواية أنس. وكل هذا لا تعارض بينه، يعني 10 حسنات يصلي الله عليه، 10 70 يكتب له 10 حسنات، يمحو 10 سيئات، يرفع 10 درجات، يرد عليه مثلها، لا تعارض. قلنا أقل ما يحصل أنك تحصل 10 رحمات، هذا أقلها. ثم بعد ذلك إذا حصل في القلب تعلق بهذا الحبيب عليه صلوات الله وسلامه تعلق كثير، فتضاعف لك الأجور والله يقدر لك ما في نيتك، فيصلي عليك وملائكته 70 صلاة، يكتب لك 10 حسنات، يرفع لك 10 درجات، يمحو عنك 10 سيئات، يرد عليك مثلها. سبحانه وتعالى لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. هذه الفضائل إخوة الكرام الجليلة العظيمة لا يعلم لمن يطلب، لا يعلم أنها تحصل لمن يطلب علما من العلوم إلا لمن يطلب علم الحديث الشريف، فهو يكثر الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام على الدوام. وإذا حصل هذا وحصل تلك الخيرات والبركات